الله من الشيطان الرجيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن به أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مرت بنا الآيات التي تبين حكم المطلقات وعدتهن وما يترتب على ذلك أحيانا من رضاع للأولاد، ثم ذكر المولى تبارك وتعالى عدة المتوفى عنها، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. الذين يتوفون منكم، يقال متوفى، توفي إذا مات، ولا يقال توفى، يقال توفي لأن الذي توفاه هو الله جل وعلا. وهذه الآية تقول يتوفون ولم تقل يتوفون، فالإنسان ليس هو الذي يموت بنفسه وإنما الذي يميته الله جل وعلا. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، أي نوع من الأزواج، سواء كنا مدخولا بهن أو غير مدخول بهن، من عقد عليهن العقد أو من دخل بهن، فإنهن يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، أن يبقين في العدة والإحداد أربعة أشهر وعشرة أيام، والمعتبر الشهر الهلالي القمري، فيبقين أربعة أشهر وعشرة أيام. هذه عدة التربص حق للمتوفى، لا يجوز للمرأة أن تتزوج خلالها، ويلزمها مع العدة الإحداد، وهو الابتعاد عن كل مظاهر الزينة، فلا تمس طيبا ولا تلبس ملابس تلفت أنظار الرجال إليها، وإنما تكون مبتعدة عن ذلك، وتلزم البيت الذي توفي زوجها وهي فيه، ولا تتعرض للرجال، ولا تخرج من بيتها إلا لما لا بد لها منه مما لا يقوم غيرها به، فلا تذهب لزيارة قريب، ولا تغشى الأسواق، ولا غيرها. وهذا يشمل كل النساء عدا الحوامل، فالمرأة التي توفي زوجها وهي حامل فإن عدتها وضع الحمل، سواء طالت المدة أو قصرت. فلو أنه توفي زوجها وهي في الشهر الأول من الحمل فإنها تبقى حتى تضع بعد ثمانية أشهر أو تسعة، وإذا أنها توفي زوجها وهي في آخر الشهر التاسع فتوفي وولدت من الغد خرجت من العدة. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. وإن كان بعض أهل العلم يرى أنها تعتد أبعد الأجلين من عدة وفاة وعدة حمل. فإذا كان إذا كانت تضع الحمل في أقل من 4 أشهر و10 قالوا إنها تعتد 4 أشهر و10، وإذا كانت تضع في أكثر من 4 أشهر و10 فإنها تعتد عدة الحامل. هذا قال به بعض أهل العلم، لكن الراجح هو ما دلت عليه الآيات في هذا، في هذه الآية والآية الأخرى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، سواء كان من طلاق أو من وفاة أو من غيره. قال جل وعلا: 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. يعني إذا بلغت المرأة أجلها وهو تمام العدة وتمام 4 أشهر و10 أيام، فإنه لا جناح عليها ولا إثم عليها أن تتزين وتلبس وتعرض نفسها لمن خطبها بعد هذه المدة، لأن الواجب لحق الزوج المتوفى قد انتهى. لكن هذا يكون حسب المعروف، وقد كان بعض الناس في هذه المدة، أي مدة 4 أشهر و10 أيام، يتحرجون من استعمال بعض الأدوية التي فيها زينة، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. وعن أم سلمة أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال: لا. كل ذلك يقول لا 2 أو 3، ثم قال: إنما هي 4 أشهر و10، وقد كانت إحداكن في الجاهلية تمكث 1 سنة. قالت زينب بنت أم سلمة: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حبشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها 1 سنة، ثم تخرج وتعطى بعرة فترمي بها، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتر به، فقلما تفتر بشيء إلا مات. والإسلام كل هذه الأمور ألغاها، وأمر المرأة إذا توفي زوجها أن تبتعد عن الزينة وعن أنظار الرجال، ولا بأس أن تتنظف وتزيل أدرانها وتلبس ملابس نظيفة، لكن لا تلبس من الملابس التي تلفت النظر إليها، وكذلك لا تستعمل شيئا من أنواع الزينة كالكحل والمكياج ولبس الذهب وما شابه ذلك من الحنة ونحوه الذي يعتبر من الزينة. هذا المرأة في حال الإحداد ممنوعة منه. والمطلوب من المرأة المسلمة أن تواظب على هذه الأشياء مدة 4 أشهر و10. فإذا بلغن أجلهن، بمعنى انقضت عدتهن، فلا جناح عليكم يا أيها الأولياء من أب أو أخ كبير أو نحوه فيما فعلنا في أنفسهن، أي ما يصنعنه من التزين ولبس الثياب الحسنة ونحو ذلك، لأن المطلوب قد انتهى وانتهت مدته، وحينئذ يتقدم الخطاب لخطبتها. هذا هو المقصود في هذه المسألة، ولكن يكون هذا بحسب المتعارف عليه عند أهل هذا البلد. فعادة النساء إذا اجتمعن يتزين في مناسبات الأفراح وفي نحوها، فكذلك هذه المرأة التي انتهت عدتها كواحدة منهن بلا زيادة، حسب ما يتعارف عليه الناس في هذا المكان وهذا البلد، والله بما تعملون خبير. لو أنها تجاوزت الحد أو لو أن وليها منعها من التزين فالله تعالى يعلم بأعمالكم وتصرفاتكم. فلو أن إنسانا عقد على امرأة وتوفي بعد العقد، ففي هذه الحال تعتد 4 أشهر ولو لم يدخل بها، وهي داخلة ضمن الأزواج التي وردت في هذه الآية، يذرون أزواجا. هل ذكر العلماء أن الأمة تكون على النصف من الحرة، فعدتها 2 شهر و5 أيام لأنهن على النصف من الحرائر. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. أيضا من المسائل اللاحقة في المسألة السابقة ومسألة الإحداد، الإحداد على غير الزوج لا يكون إلا في حدود 3 أيام، ولا يحل الإحداد أكثر من 3 أيام، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. فلو أن امرأة توفي أبوها أو ابنها أو أخوها فلا يجوز أن تحد عليه أكثر من 3 أيام إلا على الزوج، فإنها لا بد أن تحد 4 أشهر و10، وإحدادها على الزوج واجب ولازم لها. ولو أنها تركته أثمت وانقضت عدتها، ولو أن امرأة لم تعلم بوفاة زوجها إلا بعد انتهاء هذه المدة، فإنه حينئذ تكون عدتها قد انقضت ولا إحداد عليها. مثلا إنسان ذهب إلى بلد وغاب وانقطعت أخباره، ثم جاءنا خبر عنه أنه توفي من 5 أشهر، ففي هذه الحال تكون المرأة قد خرجت من عدة وهي لم تعلم بوفاة زوجها، فلم تحد عليه ولا إثم عليها في هذه الحالة، لكن من علمت بوفاته لزمها الإحداد. ولهذا ينبغي على أولياء المرأة إذا توفي زوجها وهم يعلمون بذلك ويخشون منها أن تتأثر إذا علمت، أن لا يطيلوا المدة عليها، وإنما يحرصون على إخبارها بطريقة لطيفة ويهونون الأمر عليها حتى أنها لا يفوت عليها شيء من الواجب نحو زوجها، لأن الإحداد لحق الزوج، وهذا عمل تعمله المرأة من اجتناب الزينة ونحوها. ومع الأسف بعض الأحيان بعض الناس أو بعض أولياء النساء ونحوهم يقول لا أريد أن أخبرها لئلا تتأثر أو نحو ذلك، ولتصاب بشيء من الهم والغم وما شابه ذلك من الأمور، وهذا تقصير في حقها وحق زوجها. فالواجب تبيين الأمر لها، لكن يكون بطريقة لا تنزعج بها. ثم ذكر المولى تبارك وتعالى حكم التعريض والتصريح في خطبة المرأة المعتدة، سواء كان من وفاة أو كان من طلاق دائم. فقال جل وعلا: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم، يعني لا إثم عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. التعريض لا يكون بشيء يدل على طلب الزواج صراحة، وإنما يكون يفهم من بعيد، كأن يذكر الرجل محاسنه، أو يذكر محاسن المرأة، أو يذكر محاسن الزواج. هذا هو التعريف، كأن يقول أنا رجل كريم، أو أنا أحب المرأة الملتزمة بالأخلاق الفاضلة، أو يقول إنك امرأة فاضلة ومثلك تقدر وتحترم، أو يقول إن الزواج من الأمور المطلوبة شرعا وينبغي للإنسان أن يحصل الكف. هذه هي التعريف. أما التصريح كان يقول أريد أن أتزوجك، فهذا محرم، لأن قوله تعالى لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، معنى هذا أنكم إذا صرحتم عليكم جناح. فمفهوم نفي الجناح في التعريض وجود الجناح في التصريح، فعليكم إثم إذا صرحتم، والمراد بذلك خطبة المرأة المعتدة من وفاة أو المبانة حال الحياة، كالمطلقة طلاق الثلاث، أو المخالعة، أو المطلقة على عوض. فهذه هي التي يجوز التعريض لها. أما الرجعية فلا يجوز التعريض ولا التصريح، لأن الرجعية زوجة، وفي أي لحظة قد يراجعها زوجها فتعود إليه، بينما المبانة والمتوفى عنها هذه لا تعود إلا بعقد، ولا يمكن ذلك إلا بعقد. فلو أن إنسانا طلق زوجته على عوض أو خالعها وهي في العدة، ففي هذه الحال يجوز له أن يعقد عليها عقدا جديدا، لا أن يراجعها. ويستثنى من التعريض من التصريح للمعتدة من كانت عدتها للخاطب، كالمثال الذي ذكرنا، وهو أن إنسانا طلق زوجته على عوض أو خالعها أو فسخها الحاكم عليه بسبب غياب ونحو ذلك، ففي هذه الحال يجوز له أن يصارحها لأن العدة له وليست لغيره، فيجوز له التصريح والتعريض. أما الرجعية فلا يجوز لأحد أن يصرح في خطبتها ولا يعرض، لأن زوجها قد يراجعها في أي لحظة فتعود إليه من دون عقد. قوله جل وعلا أو أكننتم في أنفسكم، بمعنى أن الإنسان كونه يكن في نفسه ويتمنى أن يتزوج هذه المرأة ويرغب فيها لا حرج عليه ولا إثم عليه، كأن يخبر إنسان امرأة طلقها زوجها فيتمنى أنه يتزوجها ولم يذكر شيئا لأحد في هذا وإنما أضمره في نفسه، فهذا لا إثم عليه. علم الله أنكم ستذكرونهن، أي أن الله تبارك وتعالى علم أنكم سوف تذكرونهن في أنفسكم أو تعرضون لهن، لكن لا توعدوهن سرا، يعني لا تسرون لهن بطلب الزواج أو بالرغبة في الزواج منهن، إلا أن تقولوا قولا معروفا كما مر من التعريض، أما التصريح فإنه ممنوع. ثم ذكر حكم عقد النكاح وقت العدة، فقال جل وعلا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ولا تعزموا عقدة النكاح يعني لا تبرموا عقد النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، أي حتى تنتهي العدة. والمراد بالكتاب الذي كان على المرأة في السابق وهو العدة، لأن العدة مكتوبة على المرأة لازمة لها، فلا يصح إبرام عقد النكاح أثناءها، والعقد يعتبر لاغيا وغير موجود ولا تحل به المرأة، ووجود العقد كعدمه. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. الله تبارك وتعالى يعلم ما في أنفسكم فكونوا على حذر، لا تخادعوا الله جل وعلا فإنه يعلم السر وأخفى، بمعنى أن الإنسان يجب له إذا أضمر شيئا أن يضمر الخير وأن لا يضمر شرا وأن لا يعمل شرا، لأن الله لا تخفى عليه خافية، فيجب أن يكون الإنسان على حذر في كل تصرفاته فلا يتعدى حدود الله. ومن أهم الأمور مسألة الأضراع، فلا يصلح التساهل فيها، فلو أن إنسانا يعلم أن هذه المرأة لم تنقضي عدتها واحتال على العقد وأبرمه قبل انتهاء عدتها ولو بلحظة، فإن هذا تعدي لحدود الله، والله تعالى يغار لحرماته. وكذلك لو أن المرأة رغبت في الزواج من هذا الرجل وخشيت أن يفلت فكذبت وقالت إنها انتهت عدتها وهي لم تنتهي، فعليها أن تحذر من الله تعالى، والله تعالى يعلم ما في نفسها وما كذبت به ويعرف الواقع، فعليها أن تحذر من المخادعة، واعلموا أن الله غفور حليم، كما أن الله تعالى يعلم وينبغي أن يكون الإنسان على حذر، فكذلك المولى تبارك وتعالى غفور لمن تاب وأناب وحليم بعباده، فالله جل وعلا يحلم على عباده ولا يؤاخذهم على كل ما يعملون من الأخطاء، وإنما هو حليم بهم. والإنسان إذا صدر منه تصرف وتاب إلى الله تعالى فإنه لا يقنط من رحمة الله، وإنما عليه أن يعلم بأن الله غفور وأن الله جل وعلا حليم ورحيم. هذه المسائل القضايا الأسرة ومسائل النكاح والطلاق يجهلها كثير من الناس ويتهاونون فيها، ولذلك تلاحظون أن الكثير من الناس إذا وقع له شيء من ذلك جاء يسأل لأنه لا خلفية عنده. والواجب على الإنسان قبل أن يعقد عقد النكاح يتعلم هذه الأحكام، ما هي أحكام النكاح، ما هي أحكام المعاشرة، ما هي حقوق الزوجة، ما هي الأشياء المسموح بها، ما هي الأشياء الممنوعة، ثم يتعرف أحكام الطلاق، لماذا شرع الطلاق، ومتى يكون الطلاق، وكيف يكون، وأيضا يتعرف على الأحكام المترتبة عليه من حقوق له وعليه، من حقوق للزوج وعلى الزوج للمرأة، وكذلك أحكام العدة وأحكام الرجعة وأحكام اللعان وأحكام الظهار. كل هذه المسائل ينبغي أن يتعرف عليها الإنسان قبل عقد النكاح، حتى أنه إذا تزوج يكون عارفا ومدركا وحذرا. ولهذا يقول جل وعلا: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، احذروا. وهذا خطاب للرجل والمرأة، وكذلك المرأة يطلب منها أن تعرف حقوقها وواجباتها، ما هو المطلوب منها وما هو الشيء الذي تطلبه، ولا يكون الرجل يضحك عليها ولا تكون هي ممن يغالب في طلب ما ليس لها. وهذا التحذير من الله تبارك وتعالى تلاحظون أنه جاء بهذه العبارة، وهذه لها مدلولها ولها معناها، واعلموا، وهذا توجيه ولفت نظر، أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، تحذير صارخ وتحذير واضح، وما ذاك إلا لخطورة هذا الأمر، لأن التلاعب بالأضاع من أخطر الأمور. قد يجلس الإنسان مع امرأة لا تحل له ويوجب منها أولاد، وقد يحرم من امرأته ويتزوجها رجل آخر وهي في عصمته، فلا يصلح هذا العبث. فالأضاع يحتاط لها وهي محترمة، ولا يجوز التلاعب بها في حال من الأحوال. ولهذا من أصعب الأمور الفتوى في مسائل النكاح والطلاق، لأنه يترتب عليها أحيانا تحليل امرأة لرجل لا تحل له، وتحريمها على زوجها، هذه أمور خطيرة، فيمنع منها زوجها ويزوج لرجل آخر بينما هي في عصمة الرجل الأول. فلا بد للناس أن يتفقهوا في هذا الأمر ويدركوا أبعاده ويكونوا على حذر دائم. ومن أهم الأمور التي أوصي بها جميع المسلمين عدم استعمال لفظ الطلاق إلا في موضعه الصحيح، فلا يستعمل لفظ الطلاق إلا عند الحاجة الصحيحة إلى ذلك، خلاف ما يأتي ويرد علينا في كثير من الأسئلة أنه عندما لا تسمع له شيئا في الوقت المحدد يقع عليه ذات تطليقات أو نحو ذلك من الأمور. هذا من التلاعب بالأحكام والعبث بالأضاع، وهو يظن أن مثل هذا الأسلوب هو الذي يستطيع به أن يقود المرأة كيف يريد. فهذا من الأمور التي تدل على جهل الإنسان وعدم فقهه. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: امرأة توفيت أو توفي زوجها وهو قطيع، ما ليش معناه، ولم تمكث في بيت زوجها بسبب لا أحد لها في ذلك البيت بعد زوجها. إذا كانت المرأة تخاف على نفسها في مكان زوجها وتريد أن تتحول إلى مكان تأمن فيه فإنها لا بأس بهذا. أما إذا كانت آمنة في منزلها ولا خطر عليها فإنه يلزمها البقاء في مكانها الذي توفي زوجها وهي فيه.